يعني تحمل أبو الزوجة صدقة غيره، هذا جزاه الله خيرا، يجوز ما في شيء. ولقد عقدت مرة عقدا فلما قلت زوج رجل قال زوجتك بنتي على صداق ريال، صداق ريال، فأخرج الرجل الزوج من جيبه ريالا وأعطاه إياه فضة، ما هو ورد، أعطاه إياه. كيف ما يصح هذا؟ لأن كان الأول يقولون زوجتك بنتي على صداق ريال، والصداق كثير ما هو ريال، لكن يقولون ما دام يسن تسميته في العقد نبي نسمي ولو ريال. لكن قال شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هذا بدعة ما له أصل، سمى الصداق كله. فلما قال هذا الرجل زوجتك بنتي على صداق ريال، أنا ظننت أنه على العادة القديمة وأنه مصدق أشياء كثيرة من الأمور العينية، ولكن قال هذا على العادة القديمة، وقلت ما يصلح هذا بدعة. قال ليش؟ ما هو المهر يصلح بالقليل والكثير؟ قلت بلى، لكن هذا مهر. قال والله هذا مهر، كل التجهيز علي ولا أريد منه إلا ريال واحد للتحليل. نعم هذا طيب. فإذا قال أنا أتحمل جميع الصداق فلا بأس. نعم حال ثم بعد كان الزوج بعد مدة معينة يعني سامحت الزوجة زوجها في هذا المرأة، أين فقدت المسامحة يعني جزء يعني منها أن تسقط الزوجة ما بقي من مهرها، لا بأس ما دامت مكلفة بالغة عاقلة رشيدة وأسقطت فلا بأس، لأن حق لها. وإن كان أن يأس أبدا، إن كان أن يأس أولا هو المدى مؤجر غير محدد فهو إلى الموت. السلام. أي. نعم. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هل يشمل يعني ما لو تم كثيرا دعوة تلجع 100,000 وذهب ويعني أشياء كثيرة فيقول مثلا على 50,000 10,000 بينما تركوا كثيرة إذا ما هو تسمية، لابد من تسمية الكل إذا أردنا أن نطبق ما قال الفقهاء تسمية في العقد، لأنه ربما يموت أو يطلق أو تفسخ هي ونرجع إلى المهر فيقول في اختلاف. شوف وجوبا هذا يعني لا لا لا ما هو مر علينا أمس تسمية السنة، لكن كونه يقول على الصداق ريال والصداق كثير غلط. هذا افرض مثلا انه طلقها قبل الدخول، فهمت؟ وكان اعطي كل اللي دفعت وانت ما اسد نصف ريال، وهكذا اسألك اذا قال زوجتك بنتي على صداق ريال وهو قد دفع له غرفة نوم واشياء كثيرة تساوي 50,000 مثلا، وهو قال زوجتك على صداق ريال ثم طلقها قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول كم تستحق المرأة؟ نصف. كم يعطيها على هذا؟ والباقي يأخذه يرد عليه. مشكلة. شيخ إذا نقول إما تسمي كل أو ترك كل. أي نعم. نعم. إن أصدقها وكان الصداق مؤجلا ثم حدثت الفرصة قبل حدود الأجل هل تطالبه؟ لا يبقى على أجل. نعم اي هذا صداق ويمكن بعض الناس يتزوج اليومين ولا شيء. نعم ايش اي لا لا يقال مثلا لو ان امراه تزوجت وهي مثل هذه المراه في سنها وجمالها وحسبها ومالها فنكم مهر، قال مهر مثل هذه 10,000، امرأة أخرى كبيرة السن ثيب مشوهة ما له حسب ولا له مال، كم مهرها بالنسبة لي؟ كم نصيب؟ كم قلنا هي يعني الأولى 10، هذه 1000. فمهر المثل معناه مهر امرأة تساويها في الجمال والشباب والعلم والمال والحسب، هذا معناه. يعني ما طلقها بعد ما هو صحيح الشرط، هذا الشرط فاسد. قلنا لا تستطيع بعدها، يعني كيف يستخرج بعد المياه؟ كيف؟ وشلون؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البرده لن تستطيع بعدها. اي. هنا بعد الفعليه. اي. كيف يعني يستخرج من اللفظ؟ ها. استخرج من اللفظ لان كثيرا ما تقول فلان فقير ما بعد الفقر. فقر ما بعد الفقر. يعني معناه اقصى ما يكون من الفقر. مهم معناه ما يأتي بعده فقر. فهمت الحين ولا لا؟ طيب حجزها مو راضي سنون. نعم ربع نعم يأخذ نسبة على هذا الفقر. اي ورقة خارجية لكن عجيب عندكم هذا المأذون يأخذ نسبة من المهر، عجيب ليس من المهر ولا مكافأة على حسب الحال، ليس من نسبة على مؤخر الصداق هو أنا يكتب من أجل المهر هذا تعمد ثم يزيد المأذون بقدر المؤخر طيب على أساس أنه هو اللي يقبض المؤخر المأذون يلزم بإحضاره؟ لكن معناه أن المأذون هو الذي يستخرج هذا المؤجل من الزوج؟ لا، دعني من السؤال اللي سألت عنه هنا أريد الواقع. الواقع عندك أنه إذا أصدقه مهرا عجل بعضه وأجل باقيه فللمأذون من المؤجل نسبة 10%، يعني إذا كان المؤجل 10,000 له 1000. هل يعني ذلك أن المأذون هو الذي يطالب الزوج بإحضار المؤجل إذا حل أجله؟ ما له دخل في الموضوع؟ أجل لا سيأخذ 10,000 هذا يقول الرسومات ايش هذا الذي ياخذه المأذون؟ يقول رسومات المحكمه والاوراق ما يخالف المحكمه والاوراق. لو كان كذلك لاختلف لم يختلف بينما اذا كان واحد مؤجر 10,000 وواحد مؤجر 10,000 اللي مؤجر 10,000 كم ياخذ؟ ياخذ ريال واحد، واللي 10,000 ياخذ 1000. اذا ما صح ان هذا مقابل الرسوم. على كل حال إذا كان بارك الله فيك لا يجوز أن يكتم المأذون شيئا، يعني ما يجوز أن يغالطوه، كيف يذكرون ال ما هو بيدفع 2,000 جنيه 2,000 جنيه كم عليهم 200 طيب وقفت مؤخر 10,000 زين هذه الى الذي طيب المأذون ياخذ 2000 جنيه ياخذ 1000 جنيه لا على 10,000 1000 طيب يقول اعطيك 1000 اذا اوفيت الزوجه الله بعدين شيخ العلش الذي يأخذها ليست من المهر المؤخر ها. من الزوج يعني هذا المهر يعني معناها 20 10 ثلث المرأة وهو يأخذ منه 1000 من الزوج يأخذ من الزوج فيكون 11,000

إذا قالت إنك لم تسلم إلي إلا نصف المهر وقال بل كل المهر فالقول قولها لأن قولها لا يخالف القول. واضح يا جماعة؟ طيب إيش؟ مو صحيح. يمكن أن تتزوج بهذه الطريقة. اللي أفهم منهم إن جميع الأجانب يعني مثلا مصر الشام العراق إنه لا بد يؤخر نصف الصداق أو ما يتفقان عليه. نعم ها؟ يمكن منفصلة يعني في ورقة منفصلة. نعم. قبل أن يحضر أي شيء مجرد العقد يسموها القائمة. على كل حال عندنا قاعدة بارك الله فيكم أن كل من ادعى ما يخالف العادة فعله ذلك. نعم. من بيسأل هنا؟ اسأل. إذا خالفت العادة في قصد المهر إذا هل تأخذ بقول الزوج أم نقل من بقول من يشهد له العرف من يشهد له العرف والعادة فالقول قول لكن بيمين. نعم نزتي. هل هذا يعد مبروهات أي مهر ما بشر شراكة كيف؟ لا هو أصلا ما يستقر محدد شرع مو بالعكس ما يستقر به فهو محدد شرع. ومثال ما قلت لك هي ادعت أنه خلا بها فاستقر ما هو بالخلا وهو قال لم أخلا. نعم. ها؟ وحصل النزاع بين الذكور من عدمه الآن يكشف على الزوجة ما تقدم له ويعرف لا تظن أن المهر لا يثبت إلا بالجماع لو خلا بها وإن لم يجمعها وإن لم يكلمها ثبت المهر نصف لا كله نعم لا بمجرد الخلوة أخذ المهر عند النبي ولها مهر المسجد بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره ومن مات منهما بسم الله الرحمن الرحيم. قال المالك رحمه الله تعالى فصل في التفويض ونأخذ مثله مسألتين على ما سبق. ادعت المرأة على زوجها أنه أصدقها هذه السيارة فقال بل السيارة أخرى من قول قولي السؤال خاص السؤال قالت المرأة أصدقتني هذه السيارة وقال بل هذه السيارة لسيارة أخرى قول من؟ قول الزوج. الدليل الدليل طيب وهي تدعي أنه أصدق هذا وهو يقول لا. طيب والتعليل الثاني تعليل نظري وهو أن الزوج غارم وكل غارم فالقول قول. طيب بارك الله فيك. كأني سمعتك أنك تريد أن تستثني شيئا من هذا. إلا إذا كانت السيارة التي يدعيها الزوج التي تدعيها المرأة سواء شرحها العادة أو العرف